بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الدعوة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. البحث السابع: كتاب المقنع للشيخ الصدوق. وفيه نقاط: شهادة المؤلف ودلالتها على صحة روايات الكتاب، الإشكال على صحة الروايات، جوابنا عن الإشكال، استثناء قسم من روايات الكتاب وعدم دخولها في الشهادة. لازلنا نتكلم في الفصل الثاني من الجزء الأول لرجال الشيخ التابري، نتطرق في هذا الفصل إلى 12 كتابا يوضح جميع ما فيها. وصلنا إلى البحث السابع حول كتاب المقنع. هذا الكتاب هو أحد الكتب التي قيل بصحة جميعها فيها. هذا كتاب المقنع للشيخ الصدوق، مثل كتاب النهاية للشيخ الطوسي. كتاب النهاية للشيخ الطوسي هو كتاب فتوائي، لكنه عبارة عن متون روايات. فكذلك كتاب المقنع للشيخ الصدوق الابن، يعني صاحب كتاب من لا يحضره الفقيه، الشيخ محمد بن علي بن الحسين بن بابوي القمي المتوفي سنة 381 هجرية. طبعا هذا الكتاب مطبوع وقد حققته مؤسسة الإمام الهادي. ثم من بعد كتاب المقنع حققت كتاب الهداية للشيخ الصدوق. المستند في وثائق جميع الرواة الواردين في الكتاب قول الصدوق. أنا أنقلم النص الكتاب، هذا الكتاب موجود عندي بين يديك لله الحمد، مكتبتنا العامرة أغلب هذه الكتب كلها ضمها اللي ندرسها، ما عدا الكتاب عوالي اللآل ما موجود في السوق، موجود نسخ قديمة جدا، إلا كل هذه الكتب موجودة لله الحمد. هذا الكتاب مطبوع سنة 1415 تحقيق مؤسسة الإمام الهادي. يقول صفحة 5: قال محمد بن علي، هو يقول الصدوق: ثم إني صنفت كتابي هذا وسميته كتاب المقنع لقنوع من يقرأه بما فيه. لا سمى المقنع، مو المقنع، المقنع للمفيد، المقنع لشيخ المفيد وهو شيخ الصدوق الابن. ثم إني صنفت كتابي هذا وسميته كتاب المقنع لقنوع من يقرأه بما فيه، وحذفت الأسانيد منه، وفي نسخة أخرى الأسناد، وحذفت الأسانيد منه لئلا يثقل حمله ولا يصعب حفظه. ذيك الأيام بعد يكتبون على جلد الغزال وغيره الطول، ولا يصعب حفظه ولا يمل قارئه، إذ كان ما أبينه فيه في الكتب الأصولية موجودا مبينا عن المشائخ العلماء الفقهاء الثقات رحمهم الله، أرجو بذلك ثواب الله وأبتغي به مرضاته وأطلب الأجر عند واضح إن شاء الله. الشاهد هذه العبارة: إذ كان ما أبينه فيه في الكتب الأصولية. هذا المقطع الأول، يعني أشار الشيخ الصدوق إلى أن جميع ما في كتابه مستخرج من الأصول والكتب الأصولية، يعني في أصول الفقه وأصول الدين، يعني أصول الأحاديث، كتب الأصول التي جمعت الأحاديث. إذ كان ما أبينه فيه في الكتب الأصولية، هذه الشهادة الأولى، موجودا مبينا عن المشائخ العلماء الفقهاء الثقات. فإذا نص الشيخ الصدوق أن هذه الأحاديث مبينة عن المشايخ العلماء الثقات. ثم بعد ذلك لاحظ أبواب الطهارة، باب الوضوء، يقول إذا تدخل الخلاء فقنع رأسك وأدخل رجلك اليسرى قبل اليمنى. هذا كله كلها رسالة عملية لكن من دون أسامي. الآن أحد العلماء الأجلاء إمام جمعة الصبح رئيس مجلس الخبراء سماحة آية الله الشيخ علي المسكين عنده رسالة عملية اسمها الفقه المأثور من الطهارة إلى الديات، مجلد واحد كله نصوص رواية، ما جاب ولا كلمة من عنده، نصوص الرواية فقط، يذكر الباب ويذكر نصوص الرواية. مثلا الصلاة على الميت، فإذا صليت على الميت فقد عند قبره وكذا. واللطيف ان هذا التحقيق مستخرجين نصوص الروايات من وين يعني، وارد في اي كتب، واضح ان شاء الله. زين، حتى في اشياء الباب الا ان النساء خلقن في الدافع من هن الغنيمه والغرام صفحه 304 الى اخره. باب مثلا باب حد المحارب وسئل ابو عبد الله عليه السلام، باب شرب الخمر والغنى وما يجب في ذلك من الحد والخبز، يعلم ان الله تبارك وتعالى. باب النوادر، قال والدي رحمه الله في رسالته اليه، هذا شاهد مهم. باب الدخول في اعمال الكفار، هذا الى صفحه 540 من هذه النسخه المحققه، هذا كتاب الصدوق. من في باب النوادر ينقل عنه، ينقل عن والده، قال، يقول هكذا صفحه 541، قال والدي رحمه الله في رسالته الي: اذا لبست يا بني ثوبا جديدا فقل الحمد لله الذي كساني من اللباس ما اتجمل به في الناس، الى اخره. هذا النوادر مواجه من صفحة 541 إلى صفحة 547، هذا ينقل من رسالة والده إليه. عموما نقول وبالله المستعان، لو قبلنا شهادة الشيخ الصدوق في المقنع فإن هذه الشهادة تشمل خصوص الروايات التي استخرجها هو لا الروايات التي استخرجها أبوه. واضح ولا؟ هو ماذا يقول؟ يقول: وحذفت الأسنان، ثم يقول: إذ كان ما أبينه فيه في الكتب، ما أبينه يعني أنا ولا يبين والدي. فإذا هذه الشهادة تشمل كتاب المقنع من أوله إلى آخره ما على باب النوادر الذي نقله من رسالة أبيه إليه، إلا في حالة واحدة نقبل حال النوادر، إذا أخذنا شهادة الشيخ الصدوق في مقدمة الكتاب من لا يحضره الفقيه، فإنه هناك حينما قال: وجميع ما فيه مستخرج من كتب المشهورة عليها المعول وإليها المرجع ككتاب حريز بن عبد الله السجستاني، هذا أول كتاب ذكره وآخر كتاب ذكره، قال: ورسالة أبي إلي. فنص هناك في بادة الفقيه على أن رسالة أبيه إليه هي من الرسائل ومن الكتب المعتمدة والمشهورة وإليها المرجع. فإذا نقبل هذا باب النوادر من باب شهادة الصدوق في إباجة الفقير، لا من باب شهادة الصدوق في إباجة المقنع. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار، لكن هو يشير إلى مطالب سهلة ما في داعي نطول فيها. وهو أحد الكتب التي قيل لأن رواياته صريحة بشهادة الشيخ الصدوق نفسه، حيث قال في مقدمة الكتاب: وحذفت الأسناد، بين قوسين الأسانيد عبارتين، هنا أدرجوا في المتن الأسانيد والأسناد خلوها في الحاشية. منه لئلا يثقل حمله ولا يصعب حفظه ولا يمله قارئ أو ولا يمله نسختين، إذ كان ما أبينه فيه في الكتب الأصولية، هذا واحد، موجودا مبينا عن المشايخ العلماء الفقهاء الثقات، والمستفاد من كلامه هو أن حذف الأسنان لجهتين، الأولى أن هذه الروايات كلها موجودة في الأصول، الثانية أنها مبينة عن المشايخ العلماء الثقات، وبناء عليه يظهر الوجه في عدم الحاجة إلى ذكر أسانيد الروايات ويترتب على ذلك أمور. أولا أن المذكور في الكتاب هو متون الروايات إلا ما ذكره بعنوان السمح والتوضيح. في البداية أحيانا يبين أن هذا الكلام كلام الصدوق وليس ماذا نزل، اعلم أن رسول الله أحل إعلام، هذا واضح أنه مو رواية، هذا الصفحة 337. أو مثلا طاب العقيق وإذا ولد لك مولود فسميه، أي واضح أنه من كلام ماذا؟ من كلام الصدوق، بدايات الأبواب، واضح ولا؟ فإذا أردت وداع البيت إلى آخره. فبعض المواطن يعرف أن هذا من كلام الصدوق من باب الشرح. باء أن الروايات كلها مسندة. من وين عرفنا أن الروايات كلها مسندة؟ يقول وحذفت الأسنان. إذا يحذف السند يعني الرواية ماذا؟ مسندة. أما إذا هي أصلا مرسلة كيف يحذف السند؟ هي أساسا ما فيها سند. هو يقول وحذفت الأسناد منه لئلا يدخل حمله ولا يضعف حفظه، فنفى أن جميع روايات المقنع مسندة. لكن ليس بذلك أنه المراد بالأسناد يعني هذه الروايات لها أسناد، منها ما هو مسند ومنها ما هو مرسل أو مقطوع. فأنا أحضر بلحاظ التعليل مثل الولدين والقمرين والشمسين، الأسناد من باب أحمد ومسند، مو بالضرورة كل رواية رواية من هذه الروايات مسندة. واضح المناقشة. قد يقال الأسناد هنا من باب التعليل لا من باب أنه كل رواية رواية مسندة، وهذا احتمال وارد، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال كيف لأنها كلها مسندة. عموما دين أنها موجودة في الأصول، دال أن هذه الأصول قد نقلت عن المشايخ الفقهاء الثقات، هذا أهم في المسألة، أن هذه الأصول قد نقلت عن المشايخ الفقهاء الثقات. ما المراد بالمشايخ هنا؟ توجد ثلاث أقوال. القول الأول أن المراد بالمشايخ خصوص مشايخ الصدوق المباشرين، وهو لا يريد جميع الرواة، هذا القول الأول. القول الثاني أنه يريد مطلق المشايخ المباشرين وغير المباشرين، بالتالي صحح كل أسانيد الروايات. والقول الثالث أنه يريد المشايخ يعني أصحاب الأصول، لأنه كان يتكلم عن أصحاب الأصول. إذن المراد بالمشايخ إما خصوص مشايخ المباشرين، وإما جميع الرواة، وإما خصوص أصحاب الأصول. السيد الخوي ناقش القول الثاني وهو أن المراد جميع المشايخ. صاحب المستدرك جاء لبعض الأمور التي يثبت من خلالها أن الصدوق يريد جميع المشايخ مباشرين أو غير مباشرين. السيد الخوي يقول ما أورده يفيد الظن ولا يفيد الإطمئنان. واضح ولا؟ والسيد الخوئي استشكل وقال ظاهر عبارة الصدوق أنه يريد أن يقول هكذا. أنا أقول لكم ما وصل إلي عن طريق المشايخ الثقة، ولا يريد أن يقول أنا أنقل لكم الرواية التي كل راوي أو منها ثقة. أنا أنقل هذه الروايات من الأصول، وقد وصلتني هذه الروايات عن طريق مشايخ الثقات. واضح هنا، هذا ليس في دلالة على أن كل رجل ورد في الرواية هو ماذا ثقة. الشيخ الداوري يناقش السيد الخوري ويقول قد أجل فيما سبق أن الشيخ الصدوق يعتمد وثاقة الراوي، وذكر أحد الشواهد، وبما أنه يعتبر وثاقة الراوي وقد ذكر هذه الأسانيد وحذف الأسانيد، فإذا هو حدث الأسانيد لأنه يؤمن بصحة هذه الأسانيد ويتعقد بهذه الأسانيد، فإذا كل رجل ورد في هذا الكتاب وثقة. وبالتالي جميل الشيخ الداوري إلى وثاقة كل رجل ورد في كتاب المقنع، وهذا أمر جدا مشكل، لأن مما ذكرنا فيما سبق في مقام مناقشة الشيخ الأستاذ حفظه الله، نقول نحن نسلم أن الشيخ الصدوق يعتمد على وثاقة الراوي، لكننا لا نسلم أن الشيخ الصدوق لا يعتمد إلا على وثاقة الراوي، كما يعتمد على وثاقة الراوي يعتمد على القرائن الأخرى التي قد تفيده الإطمئنان أو الوثوق بالصدور، صدور الرواية عن الأئمة عليهم السلام. ولعله يعتمد على وثاقة الراوي من باب أن وثاقة الراوي هي أبرز مصداق لتحقيق الوثوق والإطمئنان، فالمناط كل المناط ليس هو وثاقة الراوي وإنما الوثوق بالصدور، ومن أبرز مصادق الوثوق بالصدور وثاقة الراوي. نقرأ هذا المقدار. جاء لأن هذه الأصول قد نقلت عن المشايخ الفقهاء الثقات، والأهم من هذه الأمور هو الأمر الأخير، وقد وقع الخلاف في نزولي، فذهب بعضهم إلى أن المراد من المشايخ هم مشايخ الصدوق فقط يعني المشايخ المباشرين، هذا القول الأول. الثاني، وذهب آخر إلى أن المراد هو جميع أفراد السند فتكون الروايات كلها صحيحة. الثالث، وذهب ثالثا إلى أن المراد من المشايخ هم أصحاب الأصول، يعني وثق أصحاب الأصول. واستشكل السيد الأستاذ على القول الثاني أن المراد جميع أفراد السنة، وقال ولكن ذلك يعني إرادة جميع أفراد السنة خلاف الواقع، فإن الشيخ الصدوق لا يريد بذلك، ما ذكره من الرواد ما ذكره في كتابه الثقة إلى أن يتصل السنة بالمعصوم عليه السلام، وإنما يريد ذلك أن مشايخه الثقات قد روى هذه الروايات وهو يحكم بصحة ما رواه الثقات الفقهاء الأثبتوا في كتبهم. لا شك هذا نفسه السيد القوي العرفي، هذا الذي يصنعه من كلام الشيخ الصدوق في المقنص، وقد عجبنا عن ذلك ما ذكره السيد القوي فيما سبق، وقلنا ان الشيخ الصدوق رحمه الله ممن يعتبر الوثاقه في الراوي، واستشهدنا على ذلك انه يعتبر الوثاقه في الراوي لمده شواهد. نحن هنا ناقشنا الشيخ الاسلام، قلنا انه نحن نسلم انه يعتبر الوثاقه في الراوي، لكننا لا نسلم انه لا يعتمد الا على وثاقة الراوي، يعني لا نسلم انحصار قبول الرواية بخصوص خبر الثقة عند الصدوق. الصدوق يقبل الرواية لكون الراوي ثقة، وقد يكون الراوي غير ثقة لكن لقيادة قرينته يقبل الرواية، فالمناط كل المناط هو الوثوق بالصدوق لا وثاقة الراوي. واضح. وبالتالي اذا صحح رواية يحتمل انه صححها بوثاقة الراوي، ربما صححها لقيام قرآن أفادته الوثوق والإطمئنان بصدور الرواية، ولو وصلتنا تلك القرآن ربما لم تفدنا لا وثوقا ولا إطمئنانا بصدور الرواية. واضح إن شاء الله. وبناء عليه يعني أن الصدوق يعتمد على وثاقة الراوي، فيمكن القول بأن مراد الصدوق هو الإشارة إلى وثاقة جميع أفراد الأسماء، وإلا لا داعي أن يذكر خصوص مشايخهم ثقات وغيرهم ليسوا ثقات، وإلا فلا وجه لحفظها، فإن الحفظ مع اعتبارها إخلال يدل الصدوق عنه. المفروض يقول فإن الحفظ مع عدم اعتبارها، مو مع عدم، فإن الحفظ يعني حفظ الإنسان مع اعتبارها إخلال يدل الصدوق عنه، ما في إخلال. إذا يحدث السند والسند صحيح ما في إخلال، المفروض هنا لفظة عدم واقفة. طبعاً هل ألتفت إلى إثناء المراجعة كان أرجع إلى ماذا؟ إلى النسخة الأولى. المفروض ماذا يقول؟ المفروض يقول هكذا، وإلا فلا وجه لحذفها، فإن الحذف مع عدم اعتبارها إخلال يدل الصدوق عنه، يعني الصدوق ما ينظف الرواية إلا ما أعتقد بصحتها واعتبارها، أما إذا ما كان يعتقد اعتبار هذه الرواية مشكلة، خاصة هذا مثل الروايات، وكان القدماء إذا عوزتهم رواية وفي مطلب لم يجدوا رواية رجعوا إلى كتاب المقنع للصدوق لأن مثل الروايات خلال يجب الصدوق عنهم أن مؤدى عبارته المتقدمة عدم الإخلال، فلولا أن جميع رجال الأسماء ثقة وأن الروايات كلها صحيحة لما كان ثمة وجه للحذف، وهذا قرين على سقوط لفظة عدم. يقول فلولا أن جميع رجال الأسماء ثقات وأن الرواية كلها صحيحة كما كان ثمة وجه للحياة. ويستوى نستنتج من ذلك أن جميع روايات الكتاب صحيحة وأن رجالها كلهم ثقات على في غاية الإشراف. غير المعلوم أن جميعا نحن غاية ما يمكن أن يقال أن الصدوق حكم بصحة جميع هذه الروايات، لكن مو بالضرورة مصحة مستند إلى وثاقة الراوي. وبعبارة أخرى، الصدوق كلامه يفيدنا تصحيح المروي لا تصحيح الراوي. ثم انه حتى لو بنينا على مبنى الشيخ الداوري لا توجد ثمره رجاليه، توجد ثمره روائيه. ان كل روايه وكل المضمون الموجود في كتاب المقنع صحيح، لكن ما نقدر نوثق رجل لانه عرف الاسانيد. فالثمره العمليه هي تصحيح المروي لا تصحيح الراوي. واضح او لا؟ ثم يقول ثم انه على فرض التنزل والتسليم بان مراد الصدوق هو الاحتمال الاول، يعني ماذا؟ توثيق خصوص المشايخ، اي انه هنا مشايخه فقط، الا اننا ذكرنا غير مره ان مشايخ الصدوق. وهذا بعد هذا الامر مشكل اجيال بعد لاحظ ايش يقول الشيخ الداوري. خب نحن نقول ان الشيخ الصدوق يعتمد وثاقه الراوي، وبالتالي نوثق جميع الرجال الواردين في السند. إن أنكرتم وقلتم لا، هو يوثق خصوص المشايخ المباشرين، أما غير المباشرين غير معلوم. نقول مشايخ الصدوق أيضا يعتمدون وثاقة الراوي، وبالتالي هم وردوا بعد ذلك. يعني الشيخ الصدوق نقل عن أستاذ منهم محمد بن الوليد أو والده، والده ومحمد بن الحسن بن الوليد يعتمدون على وثاقة الراوي، إذا نقلوا عن ثقة، وأستاذهم أيضا ينقل عن ثقة، سيكون جميع رجال السنة من الثقة. هذا الكلام في غاية الإشكال. إذ يرد عليه ما أوردناه على نفس الشيخ الصدوق، قلنا نحن نسلم أن الشيخ الصدوق ومحمد بن الحسن بن الوليد ووالد الصدوق يعتمدون وثاقة الراوي، إلا أننا لا نسلم أنهم لا يعتمدون إلا على وثاقة الراوي. لو كانوا فعلا لا يعتمدون في تصحيح الرواية إلا على وثاقة الراوي لكان كلام الشيخ الأستاذ وجيه، لكنهم كما يعتمدون على وثاقة الراوي قد يعتمدون على غيره من القرائن المفيدة للوثوق والإطمئنان بصحة الصدور. واضح إن شاء الله. ثم إنه على بعض التنزل والتسليم بأن مراد الصدوق هو الاحتمال الأول، أي أنه على مشايخه فقط، إلا أننا ذكرنا غير مرة أن مشايخ الصدوق يعتبرون وثاقة الراوي أيضا في الأخذ بالرواية والاعتماد عليها. ونحن ناقشنا أكثر من مرة غير مرة أنهم يعتمدون على الوثاقة، لكننا لا نسلم أنهم لا يعتمدون إلا على الوثاقة. وشاهد ذلك من عبارة الصدوق في المقام قوله إذ كان ما أبينه فيه في الكتب الأصولية موجودا مبينا عن مشايخ العلماء الفقهاء الثقات رحمهم الله، وعلى ضوء ذلك فلا مناطع للمصير إذا ما استظهرنا من أن روايات الكتاب معتبرة. خلاصة البحث يا مولانا انتبهوا جيدا، خلاصة البحث، الشيخ الداوري يرى أن جميع روايات المقنع صحيحة ما عدا موردين. المورد الأول الروايات التي نقلها من رسالة نبيه إليه النوازل، هذا المورد الأول، لأنه لم يذكر هو الرواية وإنما أبوه هو الذي ذكر الرواية، والشهادة تشمل ما أورده بنفسه. والمورد الثاني الروايات الواردة في السنة في المستحبات والمكروهات. لماذا؟ لأن القدماء كانوا يعملون بروايات من بلغوا بقاعدة التسامح في أدلة السنة. أكثر القدماء يرون حجية هذه القاعدة، ولذلك كانوا يعملون بالروايات الواردة في السنن في المستحبات، وبعضهم يعديها إلى المكروهات بفضل روايات من بلغ. ومع الصدوق من الأقدمين، ومن المحتمل قويا وجدا أن الصدوق يعتمد على قاعدة التسامح في أدلة السنن، فلربما الصدوق عمل ببعض روايات السنن استنادا إلى قاعدة التسامح في أدلة السنن. فإذا شهادة الصدوق مختصة بخصوص الأحكام الإلزامية من وجوب وحرمان، واما الاحكام غير الالزاميه الاحكام التخييفيه من مستحبات ومكروهات ومباحات خاصه احكام السنن لا يمكن شمولها. النتيجه النهائيه كتاب المقنع جميع ما فيه صحيح ما عدا روايات السنن وما عدا الروايات التي نقلها عن رساله ابيه اليه. هذا راي الشيخ الدوري. والصحيح عندنا اننا لا يمكن ان نجزم بان جميع ما في كتاب المقنع صحيح. جميع ما في كتاب المقنع صحيح عند الشيخ الصدوق وليس بالضروره صحيح عندنا، لان الشيخ الصدوق كما يعتمد على وثاقه الراوي يعتمد على غيره من القرائن، ولربما لو وصلتنا هذه القرائن لما اعتمدنا عليها. فاذا جميع ما في صحيح عند الصدوق وليس بالضروره صحيح عندنا. واضح. يقول وعلى ضوء ذلك كلام نزع عن المصير إذا ما استغرنا من أن رواية الكتاب معتبرة استدراك. نعم هو مقصور على الروايات التي تتعلق بالأحكام الإلزامية من الوجوب والفرمان، وأما غيرها غير الأحكام الإلزامية فقد يقال أن الصدوق ممن يذهب إلى القول بالتسامح في أدلة السنن، وهو غير بعيد عن الصدوق لكون القول به بالتسامح في أدلة السنن مشهورا عند القدماء. الآن المعاصرين أكثر ما يقبلون قاعدة التسامح في أدلة السنن. وعبارة الصدوق في أول الكتاب وإن كانت مطلقة تشمل السنن وغير السنن، أحكام الإلزامية وغير الإلزامية، مطلقة عبارة واضحة. ولا يقول إن كان ما أبينه في الكتب ما أبينه مطلقة أحكام إلزامية وغير إلزامية، إلا أننا لا نجزم بشمولها هذه الشهادة لرواية السنن نظرا إلى قوة احتمال قول الصدوق لقاعدة التسامح. ولذا فإننا نستثني بروايات السنن لعدم الاطمئنان بصحتها، مضافا إلى أن بعض هذه الروايات ضعيفة الأسنان. أخلف روايات السنن المستحبات أصلا تحصلها ضعيفة لأن الأصحاب لم يهتموا بها كاهتمام بالأحكام الإنسانية، مضافا إلى أن بعض هذه الروايات ضعيفة الأسنان فلا بد من إخراج هذا الصنف من الروايات روايات السنن عن مدلول الشهادة وقصر هذه الشهادة على خصوص روايات الأحكام الإلزامية. تنبيه لا يخفى أن كتاب المقنع يتألف من قسمين، الأول الروايات التي أورد الشيخ الصدوق متونها بعد حذف أسنادها وهي المعنية بالشهادة في أول كتاب المقنع، طبعا فيما على الروايات غير الإلزامية، أما الروايات الإلزامية فهي المشمولة. الثانية رسالة أبيه إليه وهي عبارة عن متون روايات محذوفة الإسناد أيضا ولا تشملها الشهادة، وذلك أولا لأنها ليست من الأصول التي أشار إليها في أول الكتاب. رسالة والده إليه ليست من الأصول، رسالة مو أصل، واضح ولا؟ وثانيا لأن حفظ الإسناد ليس من الصدوق وإنما كان حفظ الإسناد من أبيه، وحيث أن شهادة الشيخ الصدوق تختص بروايات كتاب المقنع فقط فلا تكون الرسالة مشمولة لها. واضح إن شاء الله. هذا تحصل باب النوازل الصفحة 541 من الكتاب المطبوع. والنتيجة أن روايات كتاب المقنع كلها صحيحة ما عدا موردين، الأول ما عدا الروايات الواردة في السنن، الثاني والروايات الواردة في رسالة أبيه إليه، إلا أن يقال بأن رسالة والد الصدوق معتبرة من جهة شهادة الصدوق رحمه الله في أول البقيع لأنها من الكتب المشهورة المعول عليها هذه الشهادة والموجودة. ترجعون إلى كتاب لا ينظره الفقيه أن هذه نسختي طبع دار الأضواء النسخة الخضراء مو الحمراء، الخضراء المحققة المطبوعة هي الطبعة الثانية سنة 1413-1692، طبعة جديدة محققة مفهرسة مضوضة مصححة تحقيق الشيخ محمد جواد الفقيه فهرسة الدكتور يوسف البقائي. تروحي يا صفحة كام؟ صفحة 92 موجود هنا. طبعا صفحة 90 ماذا يقول؟ يقول هكذا: وصنفت له هذا الكتاب بحسب الأسانيد لئلا تكثر طرقه وإن كثرت فوائده، ولم أقصد فيه قبل المصنفين في إيراد جميع ما رواه، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته، وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره وتعالت قدرته، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة. هنا الشاهد: وجميع ما فيه مستخرج من كتب النسور عليه المعول وإليه المرجع، مثل كتاب حديث ابن عبد الله السجستاني وكتاب عبيد الله بن علي الحلبي، ويذكر كتب وكتب إلى أن يصل صفحة 92 يقول: ورسالة أبي رضي الله عنه إلي. أول كتاب يبدأ بكتاب حديث، آخر كتاب رسالة أبي، يقول: ورسالة أبي إلي وغيرها من الأصول المصنفات التي طرقي إليها معروفة في فهرس الكتب التي رويتها عن مشايخي وأسلافي رضي الله عنهم، وبالغت في ذلك جهدي مستعينا بالله ومتوكلا عليه ومستغفرا من التقصير، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب وهو حسبي ونعم الوكيل. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في كتاب المقنع، واتضح أن فيه قولان: القول الأول صحت جميع ما في الكتاب ما عدا روايات السنن وما عدا الروايات التي نقلها من رسالة أبيه إليه، القول الثاني عدم الحكم بصحة جميع ما في الكتاب المقنع، وبالتالي تكون هذه الروايات بحكم المراسيل. هذا تمام الكلام في البحث السابق. البحث الثامن: كتاب بشارة المصطفى لشيعة المرتضى لأبي جعفر عماد الدين محمد بن أبي القاسم علي بن محمد بن علي الطبري. وفي غرفة لطافة سبب زيادة المؤلف وحدودها اشتمال الكتاب على روايات عامية، الحكم بوثاقة مشايخ المؤلف أسماؤهم. طبعا هذا الكتاب مطبوع، طبعته جماعة المدرسين، تحقيق جواد القيومي الأصفهاني، هذه موجودة، هذا الكتاب موجود وقد طبع عام 1422 هجرية، أنتوا من 3 سنوات مطبوع هذا الكتاب. هذا الكتاب قيل بصحة جميع رواياته ووثاقة جميع الرواة الواردين فيه. أيضا في التحقيق يقتضي البحث في 3 جهات: الجهة الأولى في المؤلف، والجهة الثانية في ثبوت الكتاب بالنسبة إلى مؤلفه، والجهة الثالثة في الشهادة ودلالة الشهادة. أما بالنسبة إلى المؤلف فهو من أجلاء الطائفة ولا غبار عليه، وهو من تلاميذ أبي علي الطوسي، ابن الشيخ الطوسي، ومن تلاميذه. وابن المنسجي الذي سيأتي الكلام على كتابه كتاب المزار أصير تلميذ الطبري. فابن المنسجي تلميذ الطبري، هذا الطبري الذي هو تلميذ أبو علي المفيد، أبو علي الطوسي، ابن الشيخ الطوسي. فإذا المشهدي صاحب المزار هو تلميذ ابن الشيخ الطوسي، وأما هذا اللي هو الطبري صاحب كتاب بشارة المصطفى هو تلميذ من؟ هو تلميذ ابن الشيخ الطوسي. إذن المؤلف لا غبار عليه. هذا الكتاب أيضا وصلنا بطريق صحيح، لا غبار عليه، يقع الكلام في شهادة المصنف ودلالتها. شهادة المصنف واضحة، فظاهر العبارة التوثيق لجميع الرواة، لكن الإشكال من ناحيتين: الإشكال الأول هو أن هذا الشخص من المتأخرين وليس من المتقدمين، وبالتالي حتى لو شهدت أن شهادته لا تكون عن حسين وإنما عن حسين، وإذا كشفنا لا تجري أصابة الحيض. هذا هو الإشكال الأول بالنسبة إلى هذا الكتاب. فحتى لو سلمنا أن شهادته تامة، إلا أن هذا الكتاب ماذا؟ إلا أن هذا المؤلف هو ماذا؟ من المتأخرين وليس من المتقدمين. واضح. الإشكال الثاني التتبع في الكتاب، فإننا لو تتبعنا في الكتاب نجد أن في بعض الروايات ليست مروية عن هذا على الثقة، فصولا لكلام المؤلف نحمل هذه الشهادة على خصوص مشايخه المباشرين. واضح إن شاء الله. ثم في النهاية الشيخ الداوري يذكر 20 عنوان، يقول بعض هذه العناوين متحدة مشايخ المصنف 14 شيء. واضح. نقرأ هذا الكتاب، ما في شيء نحتاج نطول، وإن كان ذكر بعض الأمور سنناقشها سريعا. قال وهو أحد الكتب التي قيل بصحة رواياته وثاقة رواته بشهادة مؤلفه في أوله حيث قال وسميته بكتاب بشارة المصطفى لشيعة المرتضى صلوات الله عليهم ولا أذكر فيه إلا المسند من الأخبار طريف له عن المشايخ الكبار والثقات الأخيار وما أبتغي بذلك إلا رضا الله والزلفى والدعاء من الناظر فيه وحسن الثناء والقرب إلى خير الورى من أهل العلا وانتصرهم الله من أئمة الهدى صلوات الله عليهم. هذه يذكرها من صفحة واحد لكن بحسب هذه النسخة الموجودة عندي يصير النص صفحتين يصير النص يا مولانا صفحة 17 آخر سطر صفحة 18 وهناك يذكر يقول محمد بن أبي القاسم رحمه الله في الدارين هو أحسن محمد بن أبي القاسم زين إنه الطبري حدثنا الشيخ الفقيه المفيد أبو علي الحسن بن أبي جعفر بن محمد بن الحسن الطوسي بقراءتي عليه جمال الأولى سنة 11 أو 500 بمشهد مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وعلى ذريته فإذا هو درس عند أبي علي الطوسي في النجف. قال حدثنا الشيخ السعيد الوالد أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي رحمه الله قال أخبرنا الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان المعروف بن المعلم له المفيد أخبرنا قال حدثنا الشيخ الفقيه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بعضوية على الصدوق يستمد كل الصحيح قال حدثني أبي والد الصدوق رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله ثقة عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام قال إذا كان يوم القيامة نادى منادي استند صحيح ويذكر تالي الأسانيد صفحة من أخبرنا إلى آخره. يقول الشيخ الداوري وظاهر عزارته أنه لا يروي المراسيل وأن الرواية التي ضمنها كتابه كلها صحيحة ورواتها ثقات فالتحقيق أكثر البحث في ثلاث جهات الأولى في المؤلف الثاني في ثبوت الكتاب والإسردي إلى مؤلفه الثالثة بالشهادة ودلالتها. أما عن الجهة الأولى فمؤلف الكتاب هو أبو جعفر عماد الدين محمد بن أبي القاسم محمد بن علي الطبري الأمري الكندي الكندي أحد تلاميذ الشيخ أبي علي ابن الشيخ أبي جعفر الطوسي وهو ثقة فقيه ومن الأجلاء كما في أمن العامل الفر العاملي. وأما عن الجهة الثانية فإن الطريق ثابت إلى الكتاب بل إن صاحب الوسائل ذكر عدة طرق معتبرة إلى مؤلف الكتاب فهاتان الجهتان مما لا إشكال فيهما. صاحب الوسائل وأنا ذكر هذه الطرق ترجع إلى خاتمة الوسائل الجزء 20 حسب الطبعة القديمة والجزء 30 حسب الطبعة الجديدة لو تحقيق نسخة آل البيت وأصحابها كتاب ماذا؟ كتاب بشارة المصطفى. ترجع إلى الفائدة الرابعة في ذكر مصادر هذا الكتاب صفحة كام؟ صفحة 153 يقول في ذكر الكتب المعتمدة التي نقلت منها أحاديث هذا الكتاب وشهد بصحتها مؤلفوها وغيرهم يذكر عدة كتب كتاب كذا كتاب كذا من ضمن الكتب يا مولانا رقم 38 صفحة 156 يقول كتاب بشارة المصطفى لشيعة المرتضى تأليف الشيخ الجليل عماد الدين محمد بن أبي القاسم الطبري فذكر أنه من الكتب المعتمدة هذا رقم 38 ويذكر كم كتاب الشيخ الحر العاملي يذكر 82 كتاب. هذا في الفائدة الرابعة. ثم في الفائدة الخامسة هذا الكتب 82 عند إلى عدة طرق يقول في بيان بعض الطرق التي نروي بها الكتب المذكورة عن مؤلفيها وإنما ذكرنا ذلك تأملا وتبركا باتصال السجل لأصحاب العظمى عليهم السلام لا لتوقف العمل عليه لتواتر الكتب وقيام القراء على صحتها وثبوتها كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فنقول إنا نروي الكتب المذكورة وغيرها عن جماعة منها ويذكر الطريق الأول الطريق الثاني الثالث الخامس السادس السابع الثامن العام للماضي إلى كل الكتب الحادي عشر الثالث عشر الرابع عشر الخامس عشر يا مولانا إلى أن يصل إلى أين؟ إلى أين؟ إلى أن يصل إلى طريق 21 يعني 20 سنة كلها أساني العامة إلى كل الكتب الاثنين الثمانية. ثاني يذكر أسانيد إلى الكتب بالخصوص يعني شو الطريق 21 ونروي كتاب الكفاية النصوص للشيخ الجليل علي بن محمد الخزاز القمي هذا 21 إذا مختص بخصوص كتاب الكفاية النصوص. 22 يقول ونروي كتاب عدة الداعي صفحة 108. 23 يروي ماذا عن الشيخ محمد المؤذن. طريق 24 يروي المحكم والمتشابه للسيد المرتضى. 25 مؤلفات ابن طاووس. 26 كتاب ورام ابن ابي جرار. 27 كتاب كنز الفوائد. 28 الى اخره. المهم كما سياتي هنا يذكر بالخصوص لكن لا باس بذكر هذه الفائده. صاحب الوسائل رضوان الله عليه الفر العاملي ينقل من عدة كتب بعض الكتب وصلت النسخ إليه فهو ينقل من النسخة مباشرة وبعض الكتب لم تصل مباشرة إليه يعني النسخة ما كانت موجودة عنده لكن ينقل عنها بواسطة المفيد أو المرتضى أو الطوسي. مثلا كتاب بشارة المصطفى بنفسه كان موجود عند الفر العاملي. كتاب كامل الزيارة بنفسه كان موجود عند الفر العاملي. تفسير القمي موجود عند الفر العاملي. لكن كما سيأتي كتاب الزيارة لابن المذهبي كتاب المزار لابن المذهبي لم تصل منه نسخة إلى الفر العاملي. والفر العاملي ينقل عن ابن المذهبي لكن لا ينقل من كتابه مباشرتان. وإنما ينقل من كتابه من خلال المنقولات التي نقلها الشيخ الطوسي أو المفيد أو الصدوق. واضح الله. الحر العاملي في الفائدة الرابعة أشار إلى المصادر التي وصلت نسخة منها وأشار إلى المصادر التي لم تصل نسخة منها. ذكر 82 مصدر هذه المصادر كانت بنفسها قد وصلت إليه وذكر 96 مصدر هذه 96 مصدر لم تصل إليه وإنما نقلها بالوسائط. لا بس نقرأها لأنها ستتكرر في الكتاب الآتي كتاب المزار لابن المشهدي فلذا يمكن أن نستخدم نطيق الفائدة الرابعة في ذكر مصادر هذا الكتاب. يقول هكذا صفحة 153 في ذكر الكتب المعتمدة التي نقلت منها. شوف الفرق نقلت منها أحاديث هذا الكتاب وشهد بصحتها مؤلفها وغيره مقامة القرآن على ثبوتها وتواترت عن مؤلفها وعلمت صحة نسبتها إليه بحيث لم يقف فيها شك ولا ريب كوجودها بخط أكابر العلماء وتكرر ذكرها في مصنفاتهم وشهادتهم بنسبتها وموافقة مضامينها لرواية الكتب المتواترة أو نقلها بخبر واحد محفوظ بالقرين وغير ذلك. وهي أولا يذكر كتاب الكافي ثم من أحضره الفقيه التهذيب يذكر 82 مصدر من ضمن هذه المصادر رقم 38 صفحة 156 كتاب بشارة المصطفى. ثم يقول في صفحة 159 وغير ذلك من الكتب التي صرحنا بأسمائها عند الناقد. يقول ويوجد الآن أيضا كتب كثيرة من كتب الحديث غير ذلك لكن بعضها لم يصل إلي منه نسخة صحيحة يعني وصلت نسخة لكن غير صحيحة وبعضها ليس في أحكام شرعية يعتد بها وبعضها ثبت بعضه وضعف مؤلفه وبعضها لم يثبت عندي كونه معتمدان فلذلك اقتصرت على ما ذكرت ونقلت منها ما يتضمن شيئا من الأحكام الشرعية والآداب الدينية. واضح؟ ثم يقول تقول هذه جملة من الكتب المعتمدة التي وصلت إليها ونقلنا منها في هذا الكتاب، وأما الكتب التي نقلنا منها بالواسطة صريحة، وأما الكتب المعتمدة التي نقلنا منها بالواسطة ولم تصل إلينا ولكن نقل منها الصدوق والشيخ والمحقق وابن إدريس والسيد والعلامة ابن طاووس وعلي بن عيسى وغيره من أصحاب الكتب السابقة فهي كثيرة جدا، ونحن نذكر هنا جملة مما صرحوا باسمه عند النقل منه ونقلنا نحن عنهم عنه. فمن ذلك أولا كتاب معاوية بن عمار، ويذكر إلى كم؟ يذكر 96 مصدر. واضح إن شاء الله. اتراجعون زين هذا تمام الكلام في في هذه المقدمة. إلى هنا أكملنا الجهة الأولى والجهة الثانية من كتاب بشارة المصطفى، الجهة الثالثة وإنما الكلام في الجهة الثالثة يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.